بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا إن الله يحب المحسنين.

يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله يا قوم ادخلوا الأرض المهمة إني يا أيها الذين آمنوا

حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. لا Yeah. أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. وَإِذَا وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. لبئس ما لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى Thank you.

أتجدن أشد

ذلك لتعلموا أن

إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ